إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فهنيئا لمن اتقى ربه والتزم بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن حج واعتمر وزار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن تمسك بنهج سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته كثيرا من الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم وحضهم على العمل بها إخوة الإيمان خطبتنا اليوم بإذن الله رب العالمين تتركز على أشياء يجلبها الحجاج عادة معهم كالسواك وماء زمزم وتمر المدينة المنورة والسبحة وغير ذلك من تلك الديار العظيمة من مكة أم القرى ومن طيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم Mes frères de foi, le sujet de notre discours aujourd'hui, par la volonté de Allah, le Seigneur des mondes, concerne les choses que les pèlerins rapportent habituellement avec eux à leur retour, comme les siwak, l'eau de Zamzam, les dattes de Médine, l'illuminé, les subhas et autres choses encore de ces villes éminentes, à savoir la Mecque, Ummul Qura, la mère de toutes les villes, et Médine Taïba, qui s'est embaumée grâce au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وسنبدأ بالتحدث عن السواك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال أيضا ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة من غير سواك والسواك شرعا معناه استعمال عود أو نحوه في الفم لتنظيف الأسنان وأفضل ما يستعمل لذلك هو خشب الأراك فيسن الاستياك عند القيام إلى الصلاة وكذلك للوضوء فيستاك بعد غسل الكفين كما يسن الاستياك للتيمم ولقراءة القرآن ولصفرة الأسنان وللطواف وعند القيام من النوم ويسن أن يستاك المسلم باليد اليمنى وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وأن ينوي بالسواك السنة ومن فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها ويذكر بالشهادة عند الموت ومن منا لا يتمنى أن ينطق بالشهادة عند الموت فحافظوا إخوة الإيمان على هذه السنة العظيمة. Nous commencerons par parler du siwak. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie « Le siwak est une purification pour la bouche et une cause pour obtenir l'agrément du Seigneur. » Il a dit aussi, rapporté par Numaja, ce qui signifie « Deux rak'ah effectués en ayant passé le siwak, vaut mieux que 70 rak'ah sans siwak. Parmi les bienfaits du siwak, on peut citer qu'il purifie la bouche, qu'il fait gagner l'agrément du Seigneur, qu'il fortifie les gencives, qu'il multiplie les récompenses, qu'il blanchit les dents, qu'il aide à prononcer correctement les lettres de leur point de prononciation, et qu'il rappellera de prononcer les deux témoignages au moment de la mort. Qui parmi nous ne souhaite pas prononcer les deux témoignages au moment de la mort? Alors, mes frères de foi, persévérez à suivre cette sunna imminente. وأما ماء زمزم فيستحب شربه ومن كانت له حاجة فليشرب ماء زمزم على نية قضاء حاجته وليقل إذا شاء الله إذا شاء وليقل إذا شاء اللهم إنه بلغني أن نبيك قال ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه سائلا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ويسأل غير ذلك مما يريد. Donc, quant à l'eau de Zamzam, il est recommandé d'en boire, et celui qui a une affaire qu'il désire voir aboutir, qu'il boive l'eau de Zamzam avec l'intention de voir son affaire se régler. S'il veut qu'il dise, donc ce qui est rapporté par Ibn Majah, qui signifie « Oh Allah, il m'est parvenu que ton prophète a dit « L'eau de Zamzam est utile pour ce pourquoi elle est bue. » Fin du hadith. Et il fait les invocations qu'il veut. « Wa amma al-tamru fa inna li ba'di asnafi khususiyatan laysa fi ghayrihi min al-asnaf wa min dhalika ajwatul madina. Faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tasabbaha ay akala sabahan kulla yawmin سبع تمرات عجوة لم يضرهم في ذلك اليوم سم ولا سحر. Pour ce qui est des dattes, certaines variétés ont des particularités qui ne sont pas dans d'autres, notamment la variété Ajwa de Médine. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie celui qui prend du matin cette date de la variété Ajwa de Médine, qui pousse entre les deux étendues de pierres noires délimitant la ville, aucun poison et aucune sorcellerie ne lui nuira ce jour-là. ومن جملة ما يحمله الحاج عند عودته من حجه السبحة ولا بأس باستعمالها لذكر الله تعالى فإنها تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده فإن بعض نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت أمامها 4,000 منا والتمر تسبح بها فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها فمن هنا فهم العلماء أن التسبيح بالسبحة جائز ليس حراما ولكن الذكر بعد الأنامل وعقدها أفضل فقد قال عليه الصلاة والسلام عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدنا عليهن الأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات أي أن الله تعالى يجعل فيها النطق يوم القيامة فتشهد على أصحابها بما كانوا يفعلون في الدنيا من ذكر الله مع العد على الأنامل وقد حصل في الدنيا ما يشهد لهذا وهو أن أبا مسلم الخولاني وهو من التابعين الزاهدين مرة كان يسبح في السبحة ثم نام فصارت السبحة تدور في يده وهو نائم وتقول سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات ومعنى دائم الثبات أي أن الذي وجوده لا نهاية له أي أن الله وجود الله لا نهاية له لا يفنى سبحانه ثم استيقظ فنادى زوجته يا أم مسلم تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب فلما جاءت ورأت السبحة تدور وتذكر سكتت السبحة فهذا حصل في الدنيا وهو شاهد لما يحصل يوم القيامة من نطق الأنامل لأصحابها Parmi les choses que le pèlerin rapporte aussi avec lui, il y a les subha, les chapelets. Il n'y a pas de mal à utiliser une subha pour le dhikr de Allah. Car elle rappelle à celui qui la porte de faire le tasbih et la glorification de Allah Azza wa Jal. La preuve en est qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis devant elle 4000 loyaux de dattes pour faire le tasbih avec, pour compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu mais il ne l'avait pas blâmé pour cela. De ce fait, les savants ont dit que faire le tasbih avec une subha est permis et que ce n'est pas haram. Toutefois, il reste préférable de faire le tasbih en comptant avec ses phalanges. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Tirmidhi, ce qui signifie « Attachez-vous à faire le tasbih, le tahlil, le taqdis et faites-le en comptant avec vos phalanges, car elles seront interrogées et il leur sera demandé de parler. » Fin du hadith. Cela signifie qu'Allah créera une prononciation dans les céphalanges et qu'elles témoigneront de ce que faisait la personne comme dhikr de Allah en comptant avec. كما نذكركم إخوة الإيمان بالطلب من الحجاج القادمين أن يستغفروا لكم نقول له استغفر لنا من أتى من الحج فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج Nous vous rappelons aussi de demander aux pèlerins de retour de leur hajj d'invoquer Allah qu'il vous pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie « Oh Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu'à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon. » إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه وقل رب زدني علما فعلم الدين حياة الإسلام فوجب الاهتمام به تعلما وتعليما تعلما من الثقات من أهل المعرفة وليس بمجرد المطالعة في الكتب فكم وكم من الناس ممن لم يتلقوا العلم من أفواه العلماء ضلوا وأضلوا لأنهم ظنوا أن الكتب تهدي لإدراك العلوم من غير شيخ ومن هذه الكتب ما يحوي ضلالات بأنواعها كالكتب التي توزع على حجاج بيت الله الحرام تلك الكتيبات الصغيرة الملونة المزخرفة التي ملئت بالعقائد الفاسدة من عقائد المشبهة المجسمة ونفاة التوسل فأما المشبهة فهم الذين يشبهون الله بخلقه وأما المجسمة هم الذين يقولون عن الله إنه جسم وعقيدة الإسلام أن الله ليس جسم خالق الأجسام سبحانه وتعالى موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان وأما نفاة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ويكفرون المسلمين الذين يقولوا يا محمد أو يا رسول الله فاحذروا من هذه الكتب كتب الوهابية الذين يوزعون على الحجاج ولا تقرأوا فيها وحذروا منها من جلبها وشجعوا على إعطائكم إياها لتكتفوها واجلبوا له بدلها كتيب الحج والعمرة اجلبوا لها كتب من ناس ثقات فإنسان يعني ينتبه علم الدين ليس بالمطالعة بالكتب أو في الإنترنت إنما بالتلقي من أفواه العلماء وكما نعلم هناك الوهابية التي تحكم توزع الكتب وفيها عقائد فاسدة وفيها تكفير المسلمين لمجرد قول يا محمد إلى غير ذلك من مخالفات لشرع الله فوجب التحذير كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر Au croyant, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire comme des pétés la garde de Allah, l'Ali, l'Azim. Allah Ta'ala dit, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Surat Taha, qui signifie « Et dit, ô mon Seigneur, accorde-moi plus de science. » En effet, la science de la religion, c'est la vie de l'islam. Il est donc un devoir de s'occuper à l'apprendre et à l'enseigner aux autres. Par ailleurs, son apprentissage se fait en prenant cette connaissance des gens de confiance et de connaissance. Et non pas par la simple lecture dans les livres ou sur Internet. En effet, combien de gens n'ayant pas pris la science de la bouche des savants se sont égarés ils ont égaré à leur tour d'autres personnes car ils pensaient à tort que les livres mènent à l'acquisition de la connaissance sans avoir besoin d'un cheikh. De plus, il y a dans certains de ces livres des égarements de toutes sortes, en particulier les livres qui sont distribués aux pèlerins de la Mecque. À la Mecque honorée, ces livres décorés, colorés, emplis de mauvaises croyances, des mushabbiha et mujassima, eux qui renient le tawassul. Les mushabbiha sont les gens qui considèrent qu'Allah aurait une ressemblance avec ses créatures. Les mujassima sont des gens qui croient qu'Allah soit un corps. Alors que Dieu est le créateur des corps, il existe avant l'espace, le temps avant les corps, il est sans endroit et sans moment, et ne dépend pas du temps. Quant à ceux qui renient le tawassul par le messager d'Allah, ce sont les gens qui interdisent de demander l'aide à Allah en invoquant le nom du messager d'Allah après sa mort. Demander à Dieu par le degré du prophète, et ça c'est permis chez tous les savants sunnites, et eux ils interdisent cela. Ce sont des gens qui déclarent mécréants les musulmans qui diraient « Ya Muhammad, ô Muhammad » ou bien « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah ». Donc méfiez-vous de ces livres, ne les lisez pas, mettez en garde ceux qui les rapportent avec eux et encouragez-les donc, à vous les remettre afin de les détruire. Donc bien sûr, détruire les livres, c'est les brûler ou donc, les effacer avec de l'eau par exemple, mais on ne jette pas. Donc donnez-leur plutôt des livres donc, de gens de confiance et montrez-leur que la science s'acquiert par transmission orale. Et ce n'est pas en simple lecture des livres. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم آت كل واحد من الحاضرين اللهم آت كل واحد من الحاضرين سؤاله من الخير بجاه سيد المرسلين محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صلوا صفوفكم وصلوا صلاه من جاء فارفعوا في صلاتكم فضل جمعة الجماعة لله تعالى فاتحكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وغافلنا وشاهدنا اللهم احيتهن فاحي على الاسلام وتوفيته فتوفى على كلمه الان اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنها بعدها اللهم الهم اهلها الصبر والسواد اللهم الهم اهلها الصبر والسواد اللهم اغفر لها وارحمها